الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الله الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها نافعة مباركة لنا ولكم ولجميع المسلمين، اللهم آمين. تعالوا بنا في هذه الأيام نعيش مع المدرسة النبوية في شهر ميلاده، ومع هذه الهجمة الشرسة على عرض نبينا صلى الله عليه وسلم، تعالوا بنا نعيش مع مدرسة النبي لنتعرف على النبي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على قواعد شرعية كثيرة جدا، استحقوا ببركة هذه التربية أن يزكي ربنا تبارك وتعالى أصحاب نبيه بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تخيل معي هذه التربية التي نهايتها رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهي تربية تحتاج إلى مزيد تأمل. مش هقول لك على كل قواعد التربية النبوية، ولكن سأقف مع قاعدة واحدة فقط لضيق الوقت، ألا وهي قاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تتصور أن هذه القاعدة تأخذ بأيدي الصحابة ليصلوا إلى أعلى درجة من درجات الرضا عند ربهم سبحانه وتعالى؟ إيه نعم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أثبت هذه القاعدة في كتابه في جانب العقائد والتكليفات والعبادات. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كمل كده: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وفي جانب العبادات أيضا ربط الله عز وجل بعض العبادات بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي جانب النفقات اللي يتعبان اليومين دول، وقد خربت الكثير من البيوت بسببها، ربط الله عز وجل النفقات في البيوت بالاستطاعة. قال سبحانه وتعالى في سورة الطلاق: لا يكلف الله نفسا إلا، لا دي في البقرة، إلا ما آتاها، إلا ما آتاها. هناك لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ وسعها. إنما هنا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. عارف لما أبوك بيقول لك: يا ابني مد الحافة أو مد رجلك على قد إيه، اعدلها أنت زي ما أنت عايز، بس تخلي ده قد ده، تمام؟ إنك أنت ما تزودش في متطلباتك عن ما أعطاك الله من إمكانيات عشان تعرف تعيش. حتى في الجهاد ومواجهة الأعداء لم يكلفنا ربنا تبارك وتعالى بأن نبلغ يعني أعلى درجة من درجات القوة، وإنما قال: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. اللي هم المنافقين المدريين اللي لما الإسلام ينزل وحاشا أن ينزل تلاقيهم هم طلعوا يتكلموا ويصدعون بمقالاتهم ومقولاتهم، وإذا انتصر الإسلام وعلى يخنسوا كما يخنس الشيطان الرجيم وآخرين من دونهم لترهبوا هؤلاء أيضا. وهذا عين المنطق، وهذا عين المنطق في حياتك أخي المسلم. فلا يمكن أبدا أن تصل إلى شيء وقد كلفت وحملت نفسك فوق طاقتها. تجد إن من كلام أهل العلم بيقولوا من رام العلم جملة حرم العلم جملة. هو عايز يحفظ القرآن ويأخذ القراءات والحديث والفقه وأصول الفقه على قدك، على قدك واحدة واحدة، ما تشيلش شيلة فوق طاقتك لأنك مش هتقدر تشيلها، ولو شلتها مش هتعرف تكمل بيها. والمقصود أن تنتفع بما تقول وتعمل. ولذلك أيها الأحبة الكرام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مؤكدا على هذا المعنى، درس عظيم جدا في حياتنا كشباب. في حياتنا كشباب نريد أن ننتج في هذه الحياة، لابد وأن تقيس قدراتك واستطاعاتك وتحدد ما الذي تستطيع بذله بنجاح. بنجاح حتة ان انت تاخد الدنيا على صدرك ها وتعيش السوبر مان انك انت هتضم، لا مش هتقدر. انت ليك طاقة لانك بشر، لانك انسان، لان قدراتك محدودة والاصل فيك الضعف. قال الله سبحانه وتعالى وخلق الانسان ضعيفا، انت ضعيف. ولذلك لابد وان تلتزم بهذا الهدي النبوي. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ويقول له يا عبد الله، فيقول نعم يا رسول الله، فيقول له أخبرت أنك تصوم النهار وتقوم الليل، دي حاجة وحشة؟ حاجة جميلة جدا. أخبرت، قالوا لي إنك بتصوم النهار لا تفطر يوميا صايم وتقوم الليل، طب دي حاجة وحشة؟ مش حاجة وحشة. ومع ذلك شكل الكلام كده ان دي شكوى مبعوثة للنبي في عبد الله بن عمرو. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليضع لنا الميزان، احنا نفسنا نعيش بالميزان بلا افراط ولا تفريط. فجاء النبي ليضع لعبد الله بن عمرو الميزان فاخبره ان للرب حق وللزوج حق وللنفس حق وللضيف حق، واضح؟ وإن أردت أن تصوم فصوم 3 أيام من كل شهر، حلو قوي. قال لا أنا أستطيع أكثر من ذلك. قال له خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، عيش كده. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بينزله لتحت ولا بيطلعه لفوق؟ ده بينزله، بس بينزله للوسطية، بينزله للقدر المستطاع حتى أستمر. فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إنما لما تيجي تسخن كده وتقوم صايم 20 يوم ورا بعض وبعدين تفطر بقيت السنة، لا ده اللي بيصوم 3 أيام من كل شهر ومحافظ عليهم ها أحسن منك. ليه؟ لأنه اتبع هدي النبي فكلف نفسه بالمستطاع واستمر على طاعة الله سبحانه وتعالى. لا يكلف النبي أصحابه بأمور خارقة لأن الإنسان ضعيف وسيعجز عنها، وإذا عجز عنها فلن ينتج أبدا في حياته الدنيا ولا في آخرته. وإحنا مطلوب إن إحنا ننتج. حتى في قراءة القرآن أحد الصحابة بيسأل النبي بيقول له أقرأ القرآن فقد إيه؟ وخلي بالك في التوقيت ده ما كانش القرآن كله نزل، وإنما نزل جزء كبير منه ولسه النبي موجود والقرآن يتنزل. ورجل جاي بيسأل القرآن ده أقرأه فقد إيه يا رسول الله؟ قال أقرأه في 15 ليلة، كل 15 يوم تختم إيه؟ تختم ختمة. قال لا أنا أستطيع أكثر من ذلك. قال له في أسبوع. قال له أستطيع أكثر من ذلك. قال في 3 أيام. قال أكثر. قال له ما فيش أحسن من كده. وأن من يقرأه في أقل من ذلك لا يفقه ما فيه. يبقى عمال يكور بس. وإنما نزل القرآن ليتدبره قارئه. هؤلاء الصحابة الكرام تذكروا وصايا النبي عند كبر السن. يعني عبد الله بن عمر تذكر وصية النبي عند كبر السن، وهذا الصحابي تذكر وصية النبي عند كبر السن وندم وقال ليتنا قبلنا برخصة رسول الله، احنا قدرتنا بقت ايه؟ بقت اضعف ومش قادرين نعمل اللي احنا عهدنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يفطر اياما ثم يسرد الصيام اياما، وهكذا الصحابي الجليل الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن. موقف علشان اضبط لك حتة ان انت تكلف اللي قدامك بما لا يستطيع. لأنه بنفاجئ في بعض الأحيان لما تحصل أي حاجة ولا فين المشايخ فين الدعاء بعمهم، ما أنا أنا في شغلي أهو، ما أنا قايم بدوري أهو، أنا أقدم ما أستطيع، أنت عايز مني إيه؟ لا، عايزك تبقى أنت مسؤول عن فلسطين ومسؤول عن العراق ومسؤول عن فرنسا ومسؤول عن ثقب الأوزون اللي في السماء ومسؤول عن غلاء الأسعار ومسؤول عن مسؤول عن كل حاجة. يا عم الله يهديك يا أخي، هذا يخالف ما رب النبي عليه أصحابه. تخيل أن واحد اسمه نعيم ابن مسعود الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه يسلم يوم الأحزاب، يسلم يوم الأحزاب يوم صعب جدا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. موقف صعب، الأحزاب من فوق وبني قريظة نقضت العهد من تحت والمنافقين تكلموا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، مش لسه بقول لك وآخرين من دونهم، احنا ضعنا خلاص، احنا متنا خلاص، احنا ما عادش فيه فايدة من اللي بتقال ولا من اللي بتعمل، وهكذا موقف صعب. ويجي الصحابي ده لوحده كده يسلم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن القوم لا يعلموا بإسلامي. يقول أنا إسلامي ده حالا بيني وبينك، لا قريش تعرف ولا غطفان تعرف ولا بني قريظة تعرف ولا أي حد خالص يعرف إن أنا أسلمت. طيب أنت عايز إيه يا نعيم؟ قال فمرني بما شئت يا رسول الله، قل لي بقى اللي أنت عايز أعمله، كلفني يا رسول الله. طيب هل النبي يقول له تكليف يؤدي إلى هلاك نعيم؟ روح اقتحم صفوف المشركين وريني كده شجاعتك، عايز أشوف مدى الإيمان اللي في قلبك، اعتبره اختبار، عايزك تبقى شهيد النهاردة. لا، كان النبي يحافظ على أتباعه ويحافظ على أصحابه ويدلهم على الطريق القويم السليم من ناحية المعتقد والعبادة والحركة. فقال له النبي كلمة أرجو أن نفهمها، قال له يا نعيم إنما أنت رجل، وده اسمه تقييم الموقف. مين ده نعيم؟ حجم ايه؟ رجل. انما انت رجل فخزل عنا ما استطعت. قال له تقدر تحوش عننا؟ لا ما اقدرش احوش عنك كل حاجة، طب على قد ما تقدر حوش عننا. فخزل عنا ما استطعت. وهنا جلس نعيم بن مسعود الاشجعي وعمل حاجة هطلبها منك دلوقتي كثمرة من ثمرات الكلام، وإلا يبقى كلام. جلس نعيم ابن مسعود الأشجعي وقام بدراسة جدوى لنفسه، عمل ميزان أنا أنفع في إيه، أنا أعرف أعمل إيه، أنا عندي ذكاء يستغله، ممكن يبقى ذكي بس ما عندوش عضلات، ما عندوش عضلات فيستغل الجزء اللي هو ناجح فيه ومتميز فيه، أنا ذكي. طب هتعمل ايه؟ سيبوني دلوقتي اخطط. قعد يخطط رضي الله تعالى عنه وارضاه، فذهب فاوقع الفتنة بين قريش وغطفان وبين بني قريظة من اليهود، وقسم صفهم فخزل ربنا سبحانه وتعالى بنعيم الفريقين عن رسول الله، وبدأت قريش تتهم بني قريظة، وقريظة تتهم قريش، ونصر الله عبده وأعز جنده ببركة هذه الفكرة. هل انت قعدت مع نفسك واكتشفت انا اقدر اعمل ايه؟ لا، ده انت بتقعد تقول فلان يقدر يعمل ايه، هم يقدروا يعملوا، هم يقدروا يقولوا، هم يقدروا، انت تقدر تعمل ايه؟ ما وقفش الانسان من الوقفة دي، مطلوب منك ان تقيس قدراتك حتى لا تتخلف عن عمل كلفك الله عز وجل به، لان القاعدة دي فهمها الصحابة فهما صحيحا ولم نفهمها نحن. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بتسمعها من واحد تارك للصلاة، لماذا لا تصلي؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لماذا لا تزكي؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لماذا لا تلبسين الحجاب؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لماذا لا تدعو إلى الله؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكأن هذه الآية تقول لك أنت مش مطلوب منك أي حاجة خالص، عيش بمزاجك، مع إن هي مش كده، ولكن ده ربنا بيقول لك خلي بالك من نفسك، ويحذركم الله نفسه لأنه العليم بك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو سبحانه وتعالى أعلم بقدراتك ومهاراتك، فهو الذي وهبك إياها وأوجب عليك أن تكتشفها لتستغلها لنصرة هذا الدين. فكل واحد فينا عنده مهارة، كل واحد فينا عنده مهارة. يا أخي أنت مش هتبقى أقل من راعي غنم أخذ غنمه ومشى في الصحراء ليعفي أثر رسول الله في الهجرة. أنا أقدر أعمل إيه؟ أنا ما عنديش إلا شوية غنم. طب أقدر أخدم بإيه؟ أخذ الغنم بتوعي وأمشي كده في الصحراء وراء آثار رجلين النبي فأعفي هذا الأثر فأخدم بذلك دين الله، بس لا أكثر ولا أقل. كل واحد فينا عنده ما يستطيع أن يقدم، ولكن نحن لا نريد أن نقدم، لا نريد، إما عجزا أو كسلا أو عدم فهم أو عدم دراية بقدراتنا، ما تعرفش في إيه. بس في مرض خطير فينا، إن إحنا أصبنا بمرض قد استعاذ النبي منه حينما دعا وقال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. عندنا عجز وكسل، وينبغي أن نتحرر من ذلك وأن نعمل، لا سيما في وقت يهان فيه رسول الله. أنا أتعجب والله من بعض ردود الفعل عند المسلمين، يهونون من هذا الأمر ويقولون يعني إحنا نقدر نعمل إيه، إحنا عم مستضعفين وناس فقراء وناس مساكين وناس، تقدر تعمل كتير، تقدر تقدم لهذا الدين الكثير، بس لو أنت قررت أنك تدي، لو انت قررت انك تنفذ وانك تقعد تشوف انت تقدر تعمل ايه. ولذلك سأدلك اليوم على بعض الامور العملية التي نقدمها لنصرة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا خير في من لا ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خير في من لا يغضب من اجل عرض رسول الله. ان النبي قال لا يدخل الجنة ديوث، قال وما الديوث؟ قال الذي لا يغار على عرضه، وعرض رسول الله أغلى من أعراضنا، وعرض رسول الله أغلى من أعراض آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا. فإنه شرط الإيمان أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل أحد. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فلا بد وان تعي وان تقوم بعمل. ايه هو؟ انا ما اعرفش، انت اللي تعرف تقدر تقدم ايه. فمثلا على سبيل المثال، واجلس حتى لا اطيل اكثر من ذلك، ان تعلم اولادك التاريخ، تعلمهم التاريخ عشان يعرفوا احنا ايه وغيرنا ايه. ان من الكلمات المستفزة عند المواقف يقول لا يا عم مصلحنا عرب، يا عم مصلحنا مصريين. ده إن دل فإنما يدل على جهلك بأصلك، هذا شر الجهل، هذا شر الجهل. أن يهين العبد نفسه، أن يقلل الرجل من قيمته وقدره، وإذا هانت عليك نفسك فهي على سواك فهي على سواك أهون. وزي ما أبانا علمونا زمان اللي جوزها يقول لها يا عورة الكل يلعب بها الكورة. فإذا كنت أنت لا ترى لنفسك فضل ولا ترى لنفسك قيمة فما المنتظر منهم أن يعاملوك على أساسه؟ علم أولادك التاريخ، مش التاريخ البعيد قوي، لا التاريخ الحديث اللي متصور بالفيديو. علم أولادك بصمات هؤلاء في الجزائر، قتلوا الملايين، وفي إفريقيا نهبوا ثرواتهم وقتلوا الألوف. علموهم بصمات هؤلاء في تونس وما فعلوا بهم. علموهم بصمات هؤلاء في ليبيا وما فعلوها بأرض ليبيا وأهل ليبيا ومجاهدي ليبيا وثروات ليبيا من الإيطاليين. علموهم ما فعلت بريطانيا بمصر، وما فعلت الصهاينة بسيناء، وما فعل الصهاينة بفلسطين. علموا أولادكم هذا التاريخ قبل أن يزيف وقبل أن يضيع منكم أولادكم، ليروا في هؤلاء الأسوة والقدوة، وينسى هؤلاء أن أسوتنا وقدوتنا هو رسول الله ومن معه من الصحابة. لا تجعلوا هذه الأحداث تضيع، فإن العبد وإن الشاب منا إذا عرفت هذه الحقائق لا شك أنه يتعلم ويعي جيدا أن أين يضع قدمه على الوجه الصحيح. وهذه مسؤولية الجميع، وسهلة جدا ويسيرة جدا وبسيطة جدا، تستطيع أن تفعلها مع ولدك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن الأمور العملية التي نستطيعها تطبيقا لهذه القاعدة التي تكلمت عنها في خطبتي، أن نبدأ أيضا بتعليم أبنائنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزيل عن عقولهم الشبهات التي يثيرها أهل النفاق والمجون والفسق والفجور بين الحين والآخر، كشبهات في حياته وفي أصحابه، وشبهات حول سنته وما إلى ذلك. فإذا تحصن أبناؤنا بالعلم في هذا الجانب كانوا بأمان أن يفتنوا أو أن يتبعوا غير الإسلام والمسلمين. إيه كمان؟ مسألة عملية بسيطة جدا أطلبها من نفسي أولا ومنكم ثانيا، أن تجعلوا رسول الله إذا رآكم يسعد. أختم بهذه الكلمات، اجعلوا رسول الله إذا رآكم يسعد. هو رسول الله يشوفنا؟ أمال إيه؟ كل هذه الأمة سترد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. والسؤال هنا، هل ما أنت عليه يسعده؟ هل ما أنت عليه يرضيه؟ هل ما أنت عليه يثلج صدره؟ جوابك أنت. كلكم خير مني، ولكن أنا أقول لك لو خرج رسول الله وطرق بابك ستتضح لك الإجابة. تعتل السنة رسول الله، معين علبة السجاير دي رسول الله، شيلوا التلفزيون ده أولاد، نزلوا الصور ده أولاد، اللي ما صلاش يصلي رسول الله جاي أولاد. حاول تلم الدنيا بسرعة قبل ما تقابله. قال ألا ليزادن أقوام من على حوض يوم القيامة كما يزاد البعير الضال، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال لي يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي سحقا سحقا بعدا بعدا. أسوأ شيء يحزن النبي أن يكون المسلم غير معتز بعقيدة النبي وشريعة النبي، غير معتز بحياة النبي وحياة الصحابة، ثم يطلب من الله بعد ذلك أن ينصره. هو ينصره على من أهان رسول الله، وهو أول من أهان، وهو أول من قصر. ولذلك ينبغي أن نعود إلى الله تبارك وتعالى من جديد، ونجدد العهد

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.